قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يعقوب بالوقف بهاء السكن. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه ميم درجة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يعقوب بالغنة والوقف بهاء السكن. قل أنفقوا طوعا أو كرها تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قالون بصلة ميم الجمع والغنة وتوسط الصلة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. قل أنفقوا طوعا أو كرها تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. خلاد على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. دليل كرها من متن الطيبة. كرها معا ضم شفا أي قرأ شفا وحمزة والكسائي وخلف العاشر كرها بالضم، أما الباقون قرأوا بالفتح من ضد الضم كرها. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الأزرق بالنقل وإشباع الصلة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل أنكم كنتم قوما فاسقين لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الأسباني بالنقل وقصر وتوسط الصلة. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. الأسباني بالنقل وقصر وتوسط الصلة مع الغنة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. ابن الاخرم بالسكت والغنة. قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وترك الغنة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. خلاد على الوجه السابق بالغنة واندرج معه إدريس.